Yeah. خوا أودن جيب مقاش لجلك حس ضو حمار دايما أديان تكاس خوا مسلم تكاين أيو قاف شين لام بيت في اليد نعيشو حرب الراب نتقدمو القدام نعليو الإعلام العالم دينا سلام القشلة فيها دريري عندهم خبرة عوام فيها دريري بيفي بداو عطاو ستيلنك صح مصام وماشي غير كلام الراب القشلة ماشي غير موسيقى عايشين الراب فلو أحمر نقلي تربلي وعدنا فرصنا الثقة باش فهمو كدري دا زنقة خاصي تكون زنقاوي علاش الراب ديالنا قمو ماشي غير حيتاش طنجاوي الراب ديالنا ماشي لعب ضد الطوم ضد الحقرة ضد أي حاجة ضد الشعب حيت احنا لسان الشعب انا عندي كراون حيت انا به مقد حروفي كيروسين وفي دبدبة صوتي لقد كرت عني الموسيقى تتكبس وقالوا ليها الراب الراب يكون دايما ماشي غير لي لاد السبت دابا يدك في سما وجهة الغلابة ميت لعب معنا بعيس وخدم رجال فيك قليل حسن ما تجي فيك ويسير تبقى فكار عليه بالنسبة فوق لصين باقي ما شفت والو شحال من جروب باقي ما شارك وقع تما الخواض هكا الدراري قالوا وكيف ما كان الحال اللجنة ديالنا والكوسر ديالنا انصار ديالنا في الزنقة اي مغربي عندك راون خليك عندك راون حصان الروضة قشط اليوم جاء ثورة اليوم بدات فوضى تحت الارض خايمة وما نعبقو بلجنة في بحور الكوميرسيال عايمة هاوي دريد القشلة دريري عسكر بصح ماشي اللعب شحال من واحد كيقول بلي هو عسكري بلي هو سولجر وشحال من واحد كيقول بلي هو عامل الثورة وكينا الثورة لوالو خواوتي فهمتي يا الخوا مسلم دابا ديك بنادم اللي مزور فهمتي بدا كيكثر فهمتي بنادم كيقول هو عسكري هو مرة ماشي عسكري فهمتي مندر إذا ما جبتيش العزرات هذيك تحس حسينا دابا مع قشلة حاضر فهمتي جات الكومبا ودينو مسلم تلقاو صنعو بومبا غتجيب العديان كاو جوج د العسكر في الحرب معهم وحنا وراسهم قبس الخصم على المسلم وبداو يقرصو مطلوب منكم تكاليو كاليو تحت الرجلي ديالنا مقدر عليكم تسالي ويدا شمتو تحداونا هزي ما غتشوفو لونا غتقيسو هونا مع قشلة احسن لك تكونا جيش تبنا جنودنا الراب العربي مثلو ماشي من طنجة ناويين بعيني وصلو في الميدان عندنا قانون واحد ممنوع الأسرة نخلو مر كل معركة جوجة مبعثرة بسلاحي في يدي وكرم خسرة غنوقف أي واحد بغا يضيع من شان هالمدينة أسود الروينة الخوا مسلم فين سينا كيف ما العادة مع الخوا ودين دايما حاضر فلو حقار خدا يفهم نزلة بحشة هدف تدمر وانا باقي مبومبر عقلية معاندسه مسيح حقيقي ماشي مزور بالميكرو الحارب عسكري مسالي حبالات سلمع دويا شارب شكلي لطغاي وقف في وجهي غتشبرو هارب هبة قشلة معايا السيف ضارب لازم تستسلم صدم صدمة وحدة ضدي وغتندم غتعرف باللي جيش الشمال كشام وسم يقلق العديان ويزرع الروح في قلبهم حقة الدخلة مزيان وما عليك غير تسنى الالبوم إذا سمعت سي بوم عرف هادو ديال غلابة وما عليك غير تمنى عندو كلالط فهمتي كلالط طلعونا في الراس خوا مسلم مايسترو دباس أرشي ريت ممتنك قشلة تسلك خلو دراري خلو بنادم خلو كلامس قشلة هنايا قشلة جات قشلة حضرت ييه خوا مسلم خوا العربي دراري هضرت مجاهد حربي فيكتو سكوت سموت سوجا ييه كولونيل دراري تيكت موش ريل ييه فلو أحمق فلو أحمق حرب الحرب بدات الحرب حمات ياه بلا العادية نخلط خطر دراري خشلة كاملة خوا مشاهد معنا حاضر خوا مسلم ياه ياه ياه